في نصرة قصص عارف كل خلق علينا مش بيحنوا عالشر بقينا بنتضلوا الدنيا مش بالفتوانة ولا بالدراع يا ما كانوا ناس يا ما قبلنا دلوقتي وزاع نفض لأي جرح عديم وارمي اللي باع خلي قلبك صافي سليم وانسى اللي ضاع طب خمسة علينا ربنا يحمينا من عمة الصدف تحتيت من أصدنا واخواتي مع بعضينا ومحدش يوم يفرعنا على طول بنسون ولا يوم بنخون والعشرة علينا عمرها ما تهون وبتبعد عالصعب الملعون أبطل ومحدش يكسرنا تحطوا معايا أنا إنكو طول عمركو يا ده أفضل عمكو ده لو سالكين كنت أسلك نجمو محبش اتحمو زيا عمري ما كرهت لحد الخير ضيعت كتير وصرفت كتير كله بيكرم لجل التقدير واللي في جيب أنا مش ليا أعمل إيه وأسوي إيه في الدنيا دي الكلام اتحط عليني سلح النية شغل الخيانة بيعمل باوي بيني مش ماشية واللي خلى انا لازم ازيد انا جتلي الكافية طب اسد الدايرة صاحب صاحبه فيك يا كل الناس بتحبه رجولة بطيب قلبه حاتم ابو اسد الرياسة الصفا والمروة دول وحوش الرجالة على الاصل ما يهجوش من عين الناس يا رب حوش لحدينا نضربك رصاصة بحبش انا شغل المنظرة ولا قتل الحق ولا الابورة منظرتك يا لاجيبك ورا خليك نزع وتوب ضرب الخيانة الف المطرة فارس على ارضي واخد عشقة والعين كان نصيطة مرشقة بكل متر مطار لو الغراب كان سابق الصقر عمر الحقود ما يبطل قر ما يكتفش لو يشرب قر هيعيش ويموت نمرود ما تعيشها وسيبها على اللي خلقها ما تفرطش في مره بحقها الحرام لو مد ايده سرقها تلاقي متبوع معدود مليون سلامه لكل صاحب مش جدع بعني وسابني ما حبنيش راح وخلع وجوا قلبي اللي شالي في الوجع لو هيزعل مرة مني انا اتوجع الفلوس رقصة عارف كله والخلق علينا مش بيحلوا عالشر بقينا بنتضلوا والصح بقى الممنوع الحب غرامة من نقطة التاني يطلع خاين مع انك صايم كل اللي فات اتأثر ومش فاهم وخلاص مفيش رجوع ابن الناس بالي مدمن عبدال ابطال صباح التركي مش لاقي القلب يا ابو مسكن مجروح لكن احسن خمسه استرلين علي راح نسيب صعاتك يا خسيسه مش هيبكيني كان الف واحده بتتمنى ورسايل ملهاش عاده امشي وروحي مش بريدك مش بحبك قرأتيني في كلمه حب بسببك مجنونه قبل السلامه دب ما بتراعيش انا ما زعلتش لما سبتك ده انا لازم اعيش دماغي بحل اي عقده حكاويك وبخلصها بقعدة مقدر شو تعمل فردة انا على اكبر منك الراجل كده مش بلسانه افعله هتعلي له كيانه ومعدي الغبي نسيانه وده لو فهمته يجنة الحال دور وما بيدومش وما فيش مرضية ومعلش عالدنيا ضيوف ورح نمشي هنجرح بعضينا لازم نخاف على بعض شوية نعمل ما بيننا قانون صحوبية خلي العلاقة تكون ودية ونفوق شوية لنفسينا فاهم صاصة يعني كفروا هو الطب وهو الفنان الألم الجارح ألم فنان تعب طرقه كتب الكلام خالد لولو توزيعه خيال ثابت اسمه في المجال نفقوشه ورجال الحال وبوشيكا دارة تمام عنتر تيت وحش الميديا اكفش تزينته عالمية واخويا بودة النية الصافية واحنا نفضل قدام لو ولد ومجنن بلد حاتم ابو قاسم ميقفش لو قدامه عادة هو الاساس على اي اساس ابن الاصول ما يعيش فوق جدعان طلبة بتكب فوق محمد شاه والامبراطور محبوب من كل الناس ادب ورجولة ومبادئ ده شيكة شبح الطوابق نزوله بيعمل حرايق القلب بالميت بقدارة الملك جدعنا والدنيا عيسام أخوي عم الدنيا أبيض يا بساط النية فيها هو الإدارة وما بيجي على الفلابة لعلم المفتاري بيتجابة ستة العاب طبو غابة بحرم ونفس عديدة ما يكشش يلا يوم نفحة الريس حسين أبو المال وحكيم يا زمن راجل عدد بطل أرض الجيزة ما ينخش ولا يوم بيضادي دعام حسن عبد الراضي ورويجا كنك الدايراتي بيحب الخير لزميله بالطوابق أرض الفرسان معروفة يا باب أي مكان ما فيناش لاقينا حد جبان وأي عاوز نديله ديجي على دولو ريماكس